بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين: باب في مسائل من الصوم، أي مسائل متفرقة وأحكام متفرقة من الصيام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. هذه أول مسألة ذكرها النووي عليه رحمة الله في مسائل الصيام في هذا الباب، وهي أنه إذا أكل الإنسان ناسيا أو شرب ناسيا فينبغي أن يتم صومه ولا يستمر في الأكل والشرب، بل يتوقف عن الأكل والشرب كل عندما يتذكر أو عندما يذكر. وإذا رآه الإنسان يأكل ويشرب في نهار رمضان فلا بد أن يذكره بأنه في الصيام، لأن الإنسان قد ينسى أنه صائم، فإما في صيام التطوع أو في صيام الفريضة فيأكل أو يشرب ناسيا، لكن لا بد أن يتم هذا الصوم. ثم قال وعلل ذلك، قال: فإنما أطعمه الله وسقاه. وذهب بعض أهل العلم عليهم رحمة الله أن الإنسان إذا أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه، يعني لا يقضي هذا اليوم، استنادا إلى ظاهر هذا الحديث. وذهب آخرون ومنهم المالكية عليهم رحمة الله أن الإنسان إذا أكل وشرب فيتم صومه وعليه القضاء، يعني يقضي هذا اليوم، وذلك لأنه قطع هذا الصيام بالأكل والشرب. وحملوا هذا الحديث على أن الإنسان إذا أكل وشرب والله عز وجل أطعمه وسقاه فإنما يرفع عنه الإثم لأنه أكل ناسيا. وجمهور العلماء كما قلت استندوا إلى ظاهر هذا الحديث وقالوا أنه لا قضاء عليه. ثم قال وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الصحابي الجليل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقة الوضوء، يعني كيف يتوضأ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. فلا بد من إسباغ الوضوء وإيصال الماء إلى كل الأعضاء التي أوجب الله عز وجل أن يصل الماء إليها من الوجه واليدين والكفين وغير ذلك. ثم قال وخلل بين الأصابع، يعني أن يدخل الإنسان يديه يعني بعضهما على بعض فيدخل الماء بين أصابع يديه وكذلك بين أصابع رجليه، لأنه قد لا إذا لم يدخل يديه لا ينال الماء هذا الموضع فلا بد أن يدخل رجليه. قال وذلك في الاستنشاق، أي عند استنشاق الماء وإخراجه من الأنف فلا بد من المبالغة إلا أن تكون صائما، لأنه إذا كان الإنسان صائما وبالغ في الاستنشاق فسيدخل شيء من الماء من عن طريق الأنف فيدخل إلى الجوف أو إلى الحنجرة وينزل الجوف فيكون الإنسان مفطرا. فإذا كان الإنسان صائما لا يبالغ في الاستنشاق، لا يبالغ، يستنشق لكن بحيث أنه لا يدخل الماء كثيرا إلى الأنف. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. وهذا حديث أو حكم آخر من أحكام الصيام، أن الإنسان إذا كان جنبا من أهله، أي إذا جامع أهله وأتى أهله وأصابته جنابة، فإنه يجوز له أن يغتسل بعد طلوع الفجر، يجوز له أن يغتسل بعد طلوع الفجر. وهذا مذهب جماهير العلماء، أن الإنسان إذا أصابته جنابة من أهله لا من حلم فقط، بل حتى ولو جامع أهله ثم أدركه الفجر واغتسل بعد طلوع الفجر فهذا صيامه جائز أو صيامه صحيح ولا يفسد هذا الصيام. وهذا يدل عليه أيضا قول الله عز وجل لما ذكر أن للإنسان أن يأتي أهله في الليل، قال الله عز وجل الآية: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالله عز وجل أباح للإنسان أن يجامع أهله، وأباح له أن يأكل ويشرب إلى غاية طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر فلا يأكل ولا يشرب ولا يجامع، لكن قد تصيبه جنابة وهو في آخر الليل وعند طلوع الفجر، فيغتسل الاغتسال لا يمكن أن يكون في لحظة وجيزة، فيجوز له أن يغتسل بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تصيبه الجنابة من أهله أن يأتي أهله، ثم قالت عائشة ثم يغتسل ويصوم، يعني بعد أن يدركه الفجر. وأيضا أم سلمة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم، وهذا التقييد حتى يخرج أو حتى تخرج من كانت أصابته جنابة من احتلام، أي نام الإنسان واحتلم في منامه، فهذا بإجماع العلماء أنه يجوز له أن يغتسل إذا أصبح، وكذلك إذا احتلم في نهار رمضان فلا شيء عليه وصيامه صحيح. وكذلك إذا جامع الإنسان أهله ثم أدركه الفجر واغتسل بعد الفجر فهذا أيضا صيامه صحيح. هذه بعض أحكام الصيام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.